بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ربي إن عظمت ذنوبي مرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سيكون عنوان حلقتنا في برنامجكم جسور المحبة حول قضية الأمانة. الأمانة لا شك أنها من أجمل الجوانب التي تزرع في قلوب الناس ودا، والتي تعلم في قلوبهم الوصالة، والتي هي من القضايا الدقيقة للغاية، والتي لربما تجد شخصا يعرف عشرات من الأصدقاء والإخوان والأصحاب، ولكن حينما يريد مثلا أن يستودع أمانة عند شخص منهم، عند صديق منهم، بالفعل أيها الإخوة لربما يضرب الأخماس في الأسداس، لربما يقول فلان والله رجل فاضل لكن لا أثق به، فلان كويس لكن لا أثق به، فلان محترم لكن لا أثق به، أنا أريد أن أضع عند شخص ما مبلغ وقدره مثلا 100,000 دينار، أو أن أأتمن ذلك الشخص على شيء من الأمور المهمة جدا. فعلا لربما من خلال هؤلاء العشرات من الأشخاص لا تجد إلا 4 أو 5، البقية ماذا؟ ليسوا من أهل الأمانة. إذن الأمانة وحفظ الأمانة لا شك أنها من الجوانب المهمة في جوانب صناعة المحبة. حينما يكون الرجل أمين فإن الناس سيحبوه وسيثقون به، وسيكون موضع الثقة وسيكون موضع المحبة، لأنه في الحقيقة ليس كل أحد يكون أمينا. الله سبحانه وتعالى قال عز وجل في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان في طبعه ماذا؟ الظلم نقيض العدل، والجهل نقيض العلم، لذلك الإنسان حمل هذه الأمانة. فإذا نحن جميعا كلفنا بحمل هذه الأمانة. أول أمانة كلفنا بحملها أيها الإخوة وأيتها الأخوات ما هي؟ أمانة حفظ الدين، أمانة عبادة رب العالمين، أمانة الوفاء بالعهد الذي أخذه الله عز وجل علينا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كلنا يا إخوة وقفنا بين يدي الله عز وجل كأمثال الذر، وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا قبل أن نخلق الآن. هذا في الكلام، هذا في الزمن السابق، كلنا كل الأمة، قال الله عز وجل لكل الخلق ألست بربكم؟ كلنا صدعنا وقلنا بلى أنت ربنا. فيقول الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة، يعني لا تأتوا يوم القيامة فتقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، إن والله كنا غافلين عن هذا الأمر، لا، إننا في الحقيقة قد آمنا بك يا ربنا. ولذلك الفطرة تكون على فطرة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن فطرتنا على دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمانة من الجوانب المهمة. من الجوانب المهمة والتي هي موضوع الحلقة في الحقيقة في قضية الأمانة أن ترد الأمانات إلى أهلها. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. رد الأمانة، أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جعل الله عز وجل ذلك الرجل الأمين من أهل الإيمان ومن أهل الأمن ومن أهل التقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يعني لا تأتي عند رجل ما قد وضع عندك مبلغا وقدره 100,000 دينار، ثم حينما تعطيه المبلغ تعطيه 90,000 دينار لكن لا تعطيه 10,000 دينار بحجة إنك والله حفظت له الأمانة. أخي الكريم، هذا من الربا، هذا ليس من الأمانة، لأنك حينما وضع عندك ذلك الشخص ذلك المال وضعه عندك وديعة لكي تحفظه فقط، أما أن تأخذ منه أو تبخس منه شيئا فإن هذا في الحقيقة لا يجوز. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، كانت صفة الأمانة موجودة في الأنبياء والمرسلين. يعني الرجل الداعي إلى الله، الرجل العالم، الرجل الذي يريد أن يكون له وزنه في المجتمع ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ولا شك لا بد أن يكون رجلا أمينا. لذلك نجد 6 من الأنبياء الكبار، وكل أنبياء الله سبحانه وتعالى كبار عليهم الصلاة والسلام، يقولون ماذا؟ إني لكم رسول أمين. يعني هذه اللفظة وردت عن النبي نوح عليه السلام، وعن النبي هود عليه السلام، وعن النبي صالح عليه السلام، وعن النبي لوط عليه السلام، وعن النبي شعيب عليه الصلاة والسلام، وعن النبي موسى عليه الصلاة والسلام، حتى أن الله عز وجل قال على لسان ابنة شعيب في حق موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرفوا بالأمانة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام معروف بالأمانة، فكانت الناس تقول عنه: الصادق الأمين، الصادق الأمين. المؤمن، المؤمن أمين، والمؤمن قد أفلح، ولذلك الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن المؤمن يرعى الأمانة، المؤمن يحفظ العهد، المؤمن يصدق في أمانته وفي عهده وفي وعده، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإذا قد أفلح المؤمن. ومن الفلاح الذي يناله المؤمن أنه يكون يوم القيامة في الجنة، فالله عز وجل يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون. الذين يحفظون الأمانة ويرعون هذه الأمانة ويقومون عليها حق قيام، فإنهم بإذن الله عز وجل من أهل الجنان يوم القيامة، فيكونوا من أهل هذه الجنة التي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام حينما خاطب المؤمنين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الخصال، خصال الخير، ومن هذه الخصال الخيرة حفظ الأمانة. ومن حفظ الأمانة أنك بإذن الله عز وجل تكون من أهل الجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هي 6 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم، كونوا من أهل الصدق، وأوفوا إذا وعدتم، كونوا من أهل الوفاء بالوعد، وأدوا إذا أؤتمنتم، احفظوا الأمانة ولا تخونوا الأمانة، أدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. إذن إذا الإنسان المؤمن فعل هذه الجوانب 6 يضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لهؤلاء القوم. كذلك نجد قضية ماذا؟ قضية أن الأمانة أيها الإخوة ليست من القضايا حقيقة التي تكون منتشرة في الأزمان المتأخرة لقلة من يكون أمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أول ما نفقد من الدين الأمانة، يعني الرجل لا يكون أمين، لا يكون أمينا لا في أداء صلاته، ولا أمينا في أداء صيامه، ولا أمينا في حجه، ولا أمينا في زكاته، ولا أمينا في تعامله مع الخلق. إذن هذه مشكلة ومصيبة كبرى. لذلك المشكلة حينما نجد أناسا يقولون: فلان ليس أمين، لذلك خليني أخونه لأنه مش أمين. حتى هذه القضية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى الذي يخونك يا أخي الكريم وأنت من أهل الأمانة فلا يجوز لك ماذا؟ فلا يجوز لك أن تخون ذلك الشخص. حقيقة حينما ننظر إلى هذه الجوانب لا شك أنها من الجوانب المهمة للغاية. جانب حفظ الأمانة ليس جانب يسير جدا أيها الإخوة، ليس جانب يسير للغاية. لذلك إذا ضرب الصراط على متن جهنم قال كما في الصحيح: قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، أما الأمانة فإنها تكبكب في نار جهنم كل من خانها، وأما الرحم فإنها تزل قدم من قطعها وظلمها. القضية ليست يسيرة. إذن الأمانة ليست من القضايا الهينة واليسيرة التي يمكن أن نأخذها على محمل ماذا؟ على محمل المزح أو على محمل التراخي. لا، القضية قضية كبرى. لذلك أيها الإخوة، الأمانة تعم جميع وظائف الدين، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حينما فسر قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة شيء عظيم جدا، الأمانة في كل شيء، في التعامل الديني وفي التعامل الأخلاقي وفي التعامل الاقتصادي وفي جميع التعاملات يكون الرجل أمين. ولذلك أنا أقول لكم بكل صدق وبكل صراحة: كن أمينا يحبك الناس. الكلمة باختصار، كن أمينا أخي الكريم يحبك الناس. بعض الناس لربما لا يغض البصر، لكن بعض الناس، هذا الرجل الذي مثلا لا يغض البصر لربما حينما يكون أمينا الناس لربما تضع عنده من الأموال الشيء الكبير جدا، تضع عنده من الأموال الشيء الكبير للغاية. ولذلك فعلا قضية حفظ الأمانة ليست من القضايا التي يمكن أن نأخذها كما قلت لكم على محمل التراخي، وإنما فعلا على محمل الجد. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هنالك ودائع موجودة عنده. كان كفار قريش، حتى الكفار ماذا؟ قد حفظوا عنده الأمانات مع أنهم كفروا به عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا إخوة، الكفار كفروا برسول الله ومع ذلك كانوا يضعون ماذا عنده؟ الأمانات والودائع، لأنهم يعلمون أنه الصادق الأمين. مع شدة أمانته عليه الصلاة والسلام ومع ظلم الكفار له ومع أنهم أرادوا أن يقتلوه، وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال: ما دام منهم ظلموني وأخذوا أموالي وأخذوا أموال أصدقائي وأخذوا أموال أصحابي، إذن خلينا أخونهم. لا، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يريد أن ينشر عدل الإسلام وأمانة هذا الدين. ولو ظلمك واعتدى عليك لا يجوز لك لا أن تظلم ولا أن تعتدي، ولا يجوز لك أن تعتدي عليه وتخون أمانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة أخبر صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، كما في سيرة ابن هشام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة، لما في قصة هرقل مع أبي سفيان قال هرقل: سألتك عن ماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: إنه يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. ماذا قال هرقل؟ قال: والله ما هذه إلا صفة نبي. والحديث متفق عليه، هذه ماذا؟ صفة نبي من الأنبياء. فلذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عرف عليه الصلاة والسلام بالأمانة. فلذلك نحن الإسلام حري بنا فعلا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نكون بالفعل خير خلف لخير سلف، وأن نتبعه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انظروا إلى أهل العلم رحمهم الله تعالى. أحد العلماء يقال له الإمام عبد الله بن المبارك، هذا رجل أمير المؤمنين في العلم وفي الحديث وفي الجهاد وفي الزهد وفي الصلاح. هذا الإمام يقول رحمه الله تعالى: استعرت قلما بأرض الشام. بالله يا إخوة ويا أخوات، تتأملوا وتتخيلوا معي هذه القصة الغريبة. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، يعني استعار هذا قلم من أحد الناس في الشام، فذهب خرج من هذا المكان إلى مكان آخر في الشام وعلى أن يرد هذا القلم. يقول: فلما قدمت مرو، تخيلوا بين مرو وبين الشام وين؟ يعني مسافة كبيرة جدا. مرو اللي هي خراسان ومنطقة يعني قريبة من أفغانستان وباكستان، هذه مرو حينما كانت بعيدة عن أهل الشام أو بعيدة عن منطقة الشام لا شك أنها كانت بعيدة، وحينما كانت بعيدة لم يستصعب عبد الله بن المبارك ماذا؟ أن يرد هذه الأمانة من مرو إلى الشام. فيخرج مرة أخرى على إبله ويمشي مسافة سفر أكثر من شهر كامل يا إخوة على أن يرد هذه الأمانة، وهي ماذا؟ وهي أرد القلم. يرد القلم إلى من؟ يرد القلم إلى ذلك الرجل الذي استعار منه القلم في دمشق. هذه والله أمانة غريبة، أمانة غريبة، مع أنه قلم كان بإمكانه أن يقول: إنني أنا رجل كبير وعالم وأنا رجل تاجر، وفعلا ابن المبارك رجل تاجر من كبار تجار المسلمين، ورجل تاجر، ولن يأتي ذلك الرجل فيقول إن ابن المبارك قد سرقني ثم لعله قد يعتذر لي لأن أنا وصلت إلى مرو، ومع ذلك يذهب مرة أخرى من مرو إلى الشام فيرد هذا القلم. انظروا كذلك إلى قصة الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى. ابن عقيل يحدث عن نفسه قصة رائعة جميلة جدا ذكرها عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر. حينما حج التقط عقد لؤلؤ في خيط أحمر، فإذا شيخ ينشده، شيخ ينشده ويبذل لملتقطه 100 دينار فرددته عليه. يعني حينما وجد ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا العقد من اللؤلؤ في خيط أحمر، سمع شيخا ورجلا من الناس يقول: يا أيها القوم، هل هنالك من أحد يعرف أن هنالك عقد من لؤلؤ في خيط أحمر أو في خيط أحمر؟ فجاء ابن عقيل وأعطاه ماذا؟ وأعطاه هذا العقد، مع أن ذلك الرجل قال: سأعطي من يعطيني هذا العقد ماذا؟ 100 دينار. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: فأعطيته العقد، فقال لي ذلك الشخص: خذ الدنانير. فرفضت وامتنعت، يعني رفض أن يأخذ هذا المال لأنه ليس من حقه أن يأخذه. هو فعلا صحيح أنه يعني أن الرجل ذلك عرض عليه أن يأخذ من المال، لكن ابن عقيل كان رجل عزيز النفس عفيف رحمه الله تعالى. قال: فامتنعت وخرجت إلى الشام وزرت القدس. ذهب إلى الشام وزار القدس، وقصدت بغداد، ثم انتقل إلى بغداد. فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع. قصة جميلة يا إخوة ويا أخوات. أوى الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى بحلب إلى مسجد وهو بردان جائع، كان بردانا وكان جائعا. قال: فقدموني فصليت بهم. علموا أنه من أهل العلم فقدموه فصلى بهم. يقول: فأطعموني لأنه كان جائع وكان أول يوم من أيام رمضان. فقالوا له: إمامنا يا ابن عقيل قد توفي، فصل بنا هذا الشهر. الإمام توفي، فصل بنا هذا الشهر. قال: فذهب وصلى بهم. ماذا؟ فصلى بهم ذلك الشهر. ثم قالوا له: لإمامنا بنت، فما رأيك أن تتزوج بها؟ كان رجل عزابي ما كان عنده زوجة. قال: لا حرج، أذهب وأتزوجها. ذهب والله ونظر إليها فأعجبته فتزوج بها. يقول: فأقمت معها سنة، ثم أنجبت منه ولدا بكرا. يقول: فمرضت في نفاسها، بعد أن أنجبت مرضت في نفاسها. فتأملتها يوما، يقول وهي مريضة ومستلقية على الفراش أنظر إليها، تأملتها، يقول: فإذا في عنقها العقد بعينه وبخيطه الأحمر، نفس العقد الذي وجده في ماذا؟ في الحج، رآه على عنق تلك المرأة. يقول: فقلت لها هذه القصة، القصة كاملة نقلها ابن عقيل لزوجته. يقول: كنت يوم من الأيام وجدت العقد ملقيا في مناسك الحج وفي يعني في منطقة من مناطق مكة، فوجدت هذا العقد فكان معي، فجاء رجل فقال من يكون معه العقد، فأعطيته إياه، فأراد أن يعطيني 100 دينار فرفضت وامتنعت. قص القصة بكاملها على زوجته. يقول: فبكت زوجته وقالت: أنت هو والله، أنت والله وهذا الشخص، لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الرجل الذي رد العقد علي. الله أكبر، اللهم ارزق بنتي مثل الرجل الذي رد العقد علي. يقول: وقد استجاب الله عز وجل دعاءه. يقول: ثم ماتت زوجته. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: فأخذت العقد والميراث ثم عدت إلى بغداد. الله أكبر، بسبب الأمانة أخذ العقد حلالا زلالا لأنه كان من ميراث زوجته له، وأخذ ميراثها كذلك الذي كان يستحقه منها، وعاد إلى بغداد. كل ذلك بماذا؟ كل ذلك بفضل الأمانة. ذلك الرجل دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رجل أمين مثل ذلك الرجل، فرزقه الله عز وجل ذلك الشخص. وأختم لكم بقصة أخيرة كذلك هي من قصص الأمانة والوفاء بالأمانة، لأبين لكم فعلا أن الأمانة جسر من جسور المحبة. الأمانة رائعة، الأمانة ممتازة للغاية، الأمانة فعلا تجعل الرجل يثق الناس به، يحبه الناس. هذا رجل يقال له ثابت ابن إبراهيم، يمر على بستان من البساتين وكان قد جاع حتى أعياه الجوع، فوجد تفاحة ساقطة من ذلك البستان فأكل منها النصف. كان ماذا يا إخوة؟ جاع وأعياه الجوع، الجوع أعياه، فوجد تفاحة ساقطة فأكل منها النصف ثم تذكر أنها لا تحل له إذ ليست من حقه، فدخل البستان فوجد رجلا جالسا فقال: أكلت نصف تفاحة فسامحني فيما أكلت وخذ النصف الآخر. أنا والله يا أستاذ أخذت نصف التفاحة وأكلتها لأني كنت جائع، أرجو أن تسامحني وخذ النصف الآخر. فقال ذلك الرجل: أما إني لا أملك العفو، ولكن اذهب إلى سيدي فالبستان ملك له. يبدو أن ذلك الرجل كان ماذا؟ كان خادما، يقول: وأنا لا أملك هذا البستان، فاذهب إلى سيدي واستأذن منه فالبستان ملك له. فقال له: أين هو ثابت؟ هذا الرجل الذي اسمه كما قلت لكم ثابت بن إبراهيم، قال له: أين هو؟ فقال: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة. انظروا إلى الأمانة، ذهب مسيرة يوم وليلة. فقال: لأذهبن إليه والله مهما كان الطريق بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. حتى وصل إلى صاحب ذلك البستان، فلما دخل عليه وقص عليه القصص قال صاحب ذلك البستان: والله لا أسامحك، كيف تأخذ من بستاني؟ كيف تفعل ذلك؟ هذا لا يليق بك، هذا لا يجوز لك، هذا لا يجوز لك. فقال: اعذرني، سامحني، أنا والله كنت جائع. وألح عليه، وذلك الرجل يقول: لن أسامحك، حتى ألح عليه إلحاحا شديدا. فقال له: يا أخي الكريم، أنا أتيت مسيرة يوم وليلة مسافر، والله كنت جائع، والله كنت ظمآنا، والله كنت عطشانا، ما وجدت إلا هذه التفاحة، أردت أن أكلها لأرطب بها فمي. فقال ذلك الشخص: لن أسامحك إلا بشرط واحد. فقال ثابت: خذ لنفسك ما رضيت من الشروط. يعني ثابت قال له: خلاص أنا موافق، وخذ لنفسك أي شرط تريد أن تأخذه عليه. فقال له: تتزوج ابنتي. هي والله فرح ثابت، لكن ماذا قال ذلك الشخص صاحب البستان لثابت؟ قال له: تتزوج ابنتي، ولكن ابنتي صماء عمياء بكماء مقعدة. يا سلام، زي ما بيقول المصريين: يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، صماء وعمياء وبكماء ومقعدة. يقول ثابت: فاهتممت واغتممت، أصيب بالهم والغم، يعني ما هذه المصيبة التي وقعت بها؟ مصيبة ثانية. قال: ومع ذلك قبلت خطبتها، وسأقبلها لأجل الله سبحانه وتعالى، ولعلي أقوم بخدمتها. الرجل جالس يفكر بهذا التفكير، يقول: بعد أن تم عقد الزواج ويعني كتبوا الكتاب كما يقولون، دخل ثابت لا يعلم هل يلقي عليه السلام، يلقي على زوجته تلك الصماء البكماء العمياء، هل يلقي عليها السلام أم يسكت؟ لكنه آثر إلقاء السلام لترد عليه الملائكة، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فلما ألقى السلام وجدها ترد السلام عليه، ثم قامت ووقفت وسلمت عليه، وكانت جميلة مكملة، الشعر على كتفيها كالحرير، جمال وبهاء وجه وروعة، وتتكلم فهي ليست بكماء، وتنظر فهي ليست عمياء، وتبصر فهي ليست عمياء، وكذلك تسمع فهي ليست صماء، وتتحرك فهي ليست مقعدة. فقال ثابت، قال: إن أباك قال لي إنك صماء عمياء بكماء. فقالت: قد صدق أبي، فإنني عمياء عن الحرام، فلا تنظر عيني إلى ما حرم الله، صماء من كل ما لا يرضي الله، بكماء لأن لساني لا يتحرك إلا بذكر الله، مقعدة لأن قدمي لم تحملني إلى ما يغضب الله. ثم نظر ثابت إلى وجهها فكأنه القمر ليلة التمام، ودخل بها وأنجب منها مولودا ملأ طباق الأرض علما. هذا المولود كان الفقيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، النعمان بن ثابت، فمن نسل ذلك الورع جاء ذلك الفقيه. الله أكبر، والله سبحانه وتعالى شكور. من نسل ذلك الرجل الورع الذي هو ثابت رحمه الله تعالى أتى ذلك الفقيه، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا مما يدل بالفعل حقيقة على ماذا؟ على جمال وعلى بهاء وعلى روعة حفظ الأمانة. ولهذا أدعوكم وأدعو نفسي أن نكون فعلا يا إخوة ويا أخوات من أهل الأمانة، وأن نبتعد عن كل ما يضر أمانتنا من الخيانة ومن الكلام الذي يجعلنا بالفعل لا يثق الناس بنا. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.